فرقة القدس الفنية تقدم ذكرك أسعدني واسمك نورني يا من تسمعني يا رب ارحمني يا من تسمعني. شريطها الروحاني الأول ذكرك أسعدني. يا طيبة يا أرض الأنصار بثراك هوى عطر المختار. يا طيبة يا أرض الأنصار بثراك هوى عطر المختار. فاضت عيناي لذكراك لأراك بها لا على الغوالي. زور الباقي وسلم سلم على الغوالي. محمد والصحابي واللي حملوا الرسالة. بالاشتراك مع المنشدين عبد الفتاح عوينات وأيمن رمضان. مولاي إني في ألمي والقلب يغرق بالندم. مولاي والقلب يغرق بالندم. جد يا إلهي بالكرم واغفر بعفوك لي ذنبي. الروح ترنو للسماء وتنثر العطر فاسكب على قلب الضياء وأيقظ الفجر.